لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن لم يذكر الربح أو قال لك جزء من الربح أو شركة لم تصح المضاربة، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. هذا الفصل في تفصيل بعض أحكام شركة المضاربة. وتقدم لنا أن الشركات أنواع متعددة، ومن ضمنها شركة المضاربة، وتسمى القراض، وهي أن يدفع شخص ماله إلى آخر يتجر به، والربح بينهما على ما شرطاه، الربح بين صاحب المال وصاحب العمل. وهذه إحدى أنواع الشركات السائغة في الإسلام، لأن المرأة قد يكون عنده المال لكن ما يستطيع أن يعمل، إما لتفرغه لطلب العلم أو لتفرغه للعبادة أو لعجزه بدنيا أو لأمر من الأمور، فما يحسن بقاء المال بدون تحريك. وآخر عنده القدرة على العمل لكن ما عنده مال، فمن محاسن الشريعة الإسلامية جاءت بأنواع من الشركات، ومنها شركة المضاربة هذه. ولا بد فيها من شروط: أن يكون العامل له جزء محدد من الربح، فلا يجوز أن يعطى مبلغا معينا يقال اتجر بهذا المال ولك كذا، لأن كلمة ولك كذا قد لا يحصل ربح بقدر هذا المبلغ، وقد يكون الربح كثيرا وهذا المبلغ قليل بالنسبة لمجهود العامل، فيعطى نسبة معينة من الربح حتى لا يكون هناك جهالة ولا غرر على أحد الطرفين. يكون له مثلا ربع الربح، له نصف الربح، له ثلث الربح، وهكذا. فالنسبة من الربح تكون مقدرة ولا يحصل حينئذ جهالة ولا غرر. حصل الربح 1000 ريال، له مثلا مقرر النسبة الربع، له 250. حصل الربح 10,000، له 2,500، وهكذا. فما يحصل جهالة ولا غرر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم يذكر الربح أو قال لك جزء من الربح أو شركة لم تصح المضاربة، لأن هذه فيها جهالة. إذا قال لم يذكر الربح، قال خذ هذا المال اتجر به، ولا ذكر له نسبة من الربح، ما صحت. أو قال لك جزء من الربح، قال لك جزء أو لك سهم أو لك نصيب من الربح، ما صحت، لأن ما هذا الجزء وما هذا السهم وما هذا النصيب لازم يحدد. أو قال شركة، يعني خذ هذا شركة، يعني الربح مشترك بيني وبينك، بنسبة إيش؟ ما ذكر، ما صح، لم تصح المضاربة، لأن الشريعة الإسلامية تحرص على تفويت أسباب الخلاف كلها. تتدارى أسباب الخلاف، ولا يحسن أن يكون خلاف بين المستأجر والمؤجر، بين المشتري والبايع، بين المضارب وصاحب المال، بين الشريك وشريكه. تتفادى الخلاف يعني تأمر ببيان الأمور واضحة جلية حتى لا يكون هناك مدخل للشيطان يوجد الخلاف بين المتعاملين. نعم. وإن قال لك مثل ما شرع، يقول لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، إذا جهل النسبة ما عرف ما هو الواجب تسليمه. نعم. وإن قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صح، وإن قال خذ هذا المال واتجر به ولك مثل ما يأخذ فلان الذي يتاجر بأموال الناس، معروف أن فلان يأخذ نسبة الثلث الربع وهما يعلمان ذلك، يعني بشرط أن يعلم ما يأخذه فلان حتى لا يكون هناك جهالة، فيكون كل واحد منهم راضي بهذا، لئلا في حال الجهالة ربما يظن صاحب المال أن لفلان 10%، فإذا له 50% ما يصح، يوجد جهالة وغرر، أو أن العامل يظن أن فلان يأخذ 50% فإذا هو يأخذ 10% فيكون فيه جهالة وغرر وضرر على العامل، فلا بد أن يعلم. يقول مثلا هذا المال خذه والتجربة، ولا حاجة إلى أن أتشارط وإياك أو نختلف، أعطيك مثل ما يأخذ فلان نسبة الربح من مال فلان وهما يعرفان كم يأخذ فلان، صح لأنهما حددا المبلغ بالنسبة التي يأخذها فلان المعروف لديهما. وإن جهلاه أو أحدهما وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح. إن جهلا نسبة ما يأخذه فلان ما صح، لأنه عبارة أن أحدهما ما يدري كم النسبة. ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة، لأنه يحتمل أن لا يربحها أو لا يربح غيرها. ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة. يقول صاحب المال مثلا خذ هذا المال دراهم 100,000 اتجر بها وسلمني في كل شهر أو في كل 6 أشهر 5,000 أو 10,000، هذا لا يجوز، لأنه ربما لا تربح هذه الدراهم إلا 5,000 أو ما تربحها يكون أقل منها، ففيه جهالة. وإنما يقول خذ هذا المال واتجر به، وما يقسم الله من ربح لي مثلا 50% ولك 50%، لي 60% ولك 40%، كذلك لا يكون للعامل مبلغا معين، يقول مثلا خذ هذا المال اتجر به ولك في كل شهر 5,000، هذا ما يجوز إلا إذا صار أجير وعامل لديه ما يشتغل لغيره، هذا عبارة يكون كأنه موظف عنده، لكن إذا كان على سبيل المرابحة والتجارة وشركة المضاربة ما يصح أن يقول ضارب بهذا المال ولك في كل شهر مبلغ كذا وكذا، أو يقول ضارب بهذا المال ولي في كل شهر مبلغ كذا وكذا سواء ربحت أكثر أو أقل، هذا لا يجوز. فيختص أحدهما بجميع الربح. يعني إذا حدد بمبلغ معين ولم تربح البضاعة سواه يكون يختص به أحدهما. نعم. ولو شرط لأحدهما ربح أحد الألفين أو أحد الكيسين أو أحد العبدين والآخر ربح الآخر، أو جعل حقه في عبد يشتريه، أو أنه إذا اشترى عبدا أخذه برأس المال، لم يصح لفضائه إلى اختصاص أحدهما بالربح. كذلك كل هذه الصور فيها شيء من الجهالة. يقول ولو شرط لأحدهما ربح أحد الألفين، يقول مثلا هذه بضاعة 1000 ريال شركة مضاربة، ضارب بال1000 هذا في القماش، وضارب بال1000 الثاني بالأطعمة، وربح 1000 الأطعمة لي، وربح 1000 القماش لك، هذا لا يجوز، لأنه ربما ربح أحدهما دون الآخر، أحد الألفين أو أحد الكيسين. يقول مثلا هذان الكيسان مرابحة بضاعة شركة مضاربة بيني وبينك، ربح هذا لك وربح هذا لي، هذا لا يجوز، مثل ربح 2000 أو أحد العبدين اشترى رقيقين، وعرفنا أن الرقة في الإسلام سببه الكفر، فما يسترق الرجل إلا بسبب الكفر بالله، وأما المسلم فلا يسترق. قد يقول قائل نرى المسلم رقيق، نعم نقول يكون رقيقا بسبب الكفر السابق منه أو من أبيه أو من جده أو من جد جده، فإذا استولى المسلمون على ما يستولون عليه من أموال وأنفس الكفار تكون الأموال غنيمة، تقسم للغانمين للمجاهدين، وتكون الأنفس رقيقة تسترق، ثم الإمام إن شاء قسمها بين الغانمين، وإن شاء أخذ الفدا، وإن شاء أطلق سراحهم بدون فدا إذا كان هذا في مصلحة الإسلام والمسلمين، فهو يتصرف فيهم حسب المصلحة. فقد يكون في الغنيمة للمسلم 10 أرقة ذكور وإناث يتصرف فيهم ببيع أو استرقاق واستمرار في ملكه أو يستخدمهم في أعماله، والإمام له أن يستمتع بها فتكون فراشا له، وله أن يزوجها من شاء، وله أن يبيعها. فالرق في الإسلام سببه الكفر. فإذا كان لرجل مثلا له عبدان وقال لآخر هذان الرقيقان أريد أن أجعلهما رأس مال شركة مضاربة بيني وبينك، اتجر بهذا الرقيق والربح لك، واتجر بهذا الرقيق الآخر والربح لي، هذا ما يصح، لأنه قد يربح في أحدهما ويخسر في الآخر، فلا بد أن تكون شركة المضاربة متساوين في نسبة الربح من هذه الشركة. ولا يلزم التساوي يعني يكون لكل واحد النصف، لا، بحسب طبيعة العمل، فهناك عمل شاق العامل يكون له 60%، ولصاحب المال 40%، العمل يكون سهل ميسور بدون كلفة ولا مشقة، يكون للعامل 10% من الربح، ويكون لصاحب المال 90%، وهكذا حسب طبيعة العمل. في أعمال مثلا ما يأخذها المضارب إلا بالثلثين، يكون له الثلثان ولصاحب الدراهم الثلث، وأعمال يأخذها المضارب يشتغل فيها يكتفي 10% من الربح، لأنها تكفيه نسبة عمله، فهو يعمل بدون مشقة. أو أحد العبدين قال مكسب أحد العبدين لك ومكسب الآخر لي، هذا لا يصح. أو جعل حقه في عبد يشتريه، يقول له مثلا خذ هذه 100,000 ضارب بها تاجر بها، وفي نهاية السنة إن شاء الله نصفي الشركة ولك علي نشتري لك عبد، يعني ربحك خلال هذه السنة عبد نشتريه لك، ما يصح، لأن هذا العبد قد لا يكون مقابل هذا العمل، قليل جدا بالنسبة للعمل، وقد يكون كثير جدا بالنسبة للعمل. أو جعل حقه في عبد يشتريه، يقول إذا صفينا الشركة بعد سنة إن شاء الله نشتري لك رقيق. أو أنه إذا اشترى عبدا أخذه برأس المال، يقول خذ هذا المال تاجر به، وإذا يسر الله واشتريت رقيق فأنا أعطيك إياه برأس المال الذي اشتريته به، هذا ما يصح، لم يصح لإفضائه إلى اختصاص أحدهما بالربح. نعم. فصل. وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك، أو قال لي، لم يصح. وإن قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك، هذه 100,000 مضاربة بيني وبينك، وما يقسم الله من ربح هو لك، ما يصح، لأن هذا في تناقض، لأنه قال مضاربة وقال الربح لك، ما يصح. لو قال خذ هذا المال التجربة وما يقسم الله من ربح هو لك، صح، صار هذا عبارة عن قرض، يقرض هذا المال ويقول التجربة وما يقسم الله من ربح هو لك، لكن إذا قال خذ هذا المال مضاربة وما يقسم الله من ربح هو لك، هذه تناقض، مضاربة تدل على الشراكة، وما يقسم الله لك من ربح هو لك تدل على الانفراد، فهو كأنه يقول خذ هذا المال مضاربة قرضا، يقول ما يجوز مضاربة قرضا، ما يصح، لأن القرض بدون فائدة للمقرض وإنما احتساب، والمضاربة له جزء من الربح، فهو كأنه يقول لي شيء من الربح ولا آخذ شيء، تناقض. أو قال لي لم يصح، قال خذ هذا المال مضاربة بيني وبينك والربح كله لي، إذن ما فائدة العمل؟ ما هو حق العامل؟ ليس له شيء، أنت قلت مضاربة، مضاربة يدل على أن له شراكة، وقلت الربح كله لي، هذا تناقض، فلا بد أن يكون مضاربة حقيقية، أو أنه يتجر بمالك تبرعا، مثلا يكون الرجل عنده تجارة واسعة، تقول خذ هذه 100,000 اتجر بها، ماذا تريد من الربح؟ يقول ما أريد شيء، الربح كله لك، فتقول إذن جزاك الله خيرا، خذ اتجر بهذا المال وما يقسم الله من ربح هو لي، هذا لا بأس، لكن إذا قلت خذ هذا المال مضاربة وما يقسم الله من ربح هو لي وحدي، لا، هذا تناقض، لأن كلمة مضاربة تدل على الشراكة، وما يقسم الله من ربح هو لي تدل على الاختصاص بالربح. نعم. لأن موضوعها على الاشتراك في الربح، فشرطه كله ينافي مقتضى العقد فبطل. نعم. وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لك، فهو قرض، لأن اللفظ يصلح للقرض، لأنه إن قال خذه فاتجر به والربح كله لك فهو قرض. يعني هذا صحيح لأنه ما قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك، ما يصح. لكن إذا قال خذ هذا المال واتجر به والربح كله لك، شخص مثلا أعطى أخاه 100,000 قال خذ هذه 100,000 اتجر بها وما يقسم الله من ربح هو لك، صح، لأنه عبارة كأنه أقرضه هذا المبلغ. أعطى ولده مثلا مبلغ من المال وقال اتجر به وما يقسم الله من ربح هو لك، هذا قرض صح. لكن إذا قال خذ هذا المال مضاربة وما يقسم الله من ربح هو لك، ما صح، لأن الكلمتين يناقض بعضه وبعضا. نعم. وقد قرن به حكمه فتعين له. نعم. وإن قال والربح كله لي فهو إبضاع لأنه قرن به حكمه، لأن اللفظ يصلح للقرض، يعني قل هذا المال تاجر به هذا قرض. وقد قرن به حكمه، حكم القرض أن الربح كله للمقترض فتعين له. وإن قال والربح كله لي فهو إبضاع لأنه قرن به حكمه، إذا قال خذ هذا المال اتجر به، ما قال مضاربة، قال خذ هذا المال اتجر به والربح لي، فرضي العامل بهذا فلا بأس لأنه عبارة متبرع بالعمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.